بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله في الترهيب من البخل والشح والترغيب في الجود والسخاء، وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات، وثلاث منجيات، وثلاث كفارات، وثلاث درجات. فأما المهلكات فشح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. فأما المهلكات فشح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. هو حديث ضعيف ولكن حسن بشواهده، تقدم بكماله في باب انتظار الصلاة. فإذا أطاع الإنسان شح نفسه وتطلعها إلى ما في أيدي الناس، كان ذلك من أعظم ما يهلكه. شح مطاع، وهذا دليل على أنه قد يجد الإنسان في نفسه تطلعا ورغبة فيما في أيدي الناس، ولكنه يجاهد نفسه ولا يطيع هذا الشح، ولا يسعى إلى أخذ ما في أيدي الناس إلى ما عنده، فلا يهلك بذلك، وإنما يهلك إذا أطاع الشح. وروي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خصلتان لا يجتمعان في مؤمن: البخل وسوء الخلق. رواه الترمذي وقال غريب، وصححه الشيخ الألباني. خصلتان لا يجتمعان في مؤمن: البخل وسوء الخلق. لا يجتمعان في مؤمن الإيمان الواجب، فمن ولد فيه البخل المحرم الذي هو منع الإنفاق عمن وجب عليه أن ينفق عليهم، كمن يبخل بما وجب عليه من نفقة أهله وأولاده، أو يبخل بما وجب عليه من الزكاة الواجبة من زكاة المال أو زكاة الفطر، أو يبخل بما وجب عليه من الجهاد في سبيل الله عندما يتعين الجهاد بالمال، أو يبخل بحق الضيف الواجب، أو يبخل عن المضطر إلى طعام أو شراب زائد عن حاجته، فهذا البخل المحرم يدل على انتفاء الإيمان الواجب. وكذا سوء الخلق، يعني يظلم الناس أو يكذب أو يغتاب أو ينم أو يسيء الظن أو يؤذي المسلمين بيده أو يؤذي المسلمين بلسانه، أو يكون سبابا لعانا فاحشا بذيئا، فكل هذه من الأخلاق المنكرة التي حرمها الله عز وجل، والتي حين توجد تدل على انتفاء الإيمان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن غر كريم، والفاجر خب لئيم. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث غريب ولم يضعفه أبو داود وروايتهما ثقات سوى بشر بن رافع وقد وثق وحسنه الشيخ الألباني. المؤمن غر كريم. قال غر أي ليس بذي مكر ولا فطنة للشر، فهو ينخدع لانقياده ولينه، يسمونه ساذج، بمعنى أنه لطيبة قلبه يحسن الظن بالناس جميعا. وقد يقع من البعض نوع من المكر والخديعة، والمؤمن لحسن ظنه قد لا ينتبه لهذا الأمر. ليس فطنا في الشر، يعرف مقاصد كثير من الناس، ولكنه ينجيه الله سبحانه وتعالى بفطرته السوية وحسن ظنه بالمؤمنين، وإن كان ذلك لا يمنع من الفطنة، فإن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، ولكن الأصل عنده هو إحسان الظن بالناس مع الجود والكرم والسخاء والبذل والعطاء. وأما الفاجر وهو المنافق في هذا الموضع، وكذا من كان عنده الفجور والفساد، فهو الخب، فخب وخب هو الخداع الساعي بين الناس بالشر والفساد، يقال خب وخب، الساعي الخداع الساعي بين الناس بالشر والفساد. واللؤم البخل. أتى موسى والخضر قوما لئاما، لئاما لأنهم لم يضيفوهم لما بخلوا بما وجب عليهم، والعياذ بالله. فليس من صفات المؤمن الخداع، وليس من صفاته السعي بالفساد بين الناس، فورود هذه الصفات تدل على انتفاء الإيمان الواجب. وباقي الأحاديث في الباب ضعيفة. قال الترهيب من عود الإنسان في هبته. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يرجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه. وفي رواية: مثل الذي يعود في هبته كمثل الكلب يقيء ثم يعود في قيئه فيأكله. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. ولفظ أبي داود: العائد في هبته كالعائد في قيئه. قال قتادة: ولا نعلم القيء إلا حراما. وهذا الحديث دليل على تحريم عود الإنسان في الهبة إذا وهب الإنسان غيره هبة من الهبات وسلمه إياها، أو قبل الهدية بلسانه إذا كانت هبة تلفظ بتمليكه لها، بتمليكه إياها، وقبل الآخر انتقل الملك، وإذا سلمها كان ذلك آكد. فلا يجوز للمرء أن يعود في هبته. ومن العلماء من يقول هذا مكروه، والحديث يدل على التحريم، فإن أكل القيء محرم، وهو دليل على نجاسة القيء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم شبه العائد في هبته بمثل السوء، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس لنا مثل السوء، وسيأتي، وشبهه بالكلب، وهذا من أعظم ما ينفر عنه، ما ينفر به عند العرب وغيرهم، أن يشبه إنسان بالكلب خصوصا في مثل هذا الأمر، وهو أن يعود فيأكل قيئه، والعياذ بالله، يتقيأ فيأكل القيء، وأكل النجاسة محرم. وهذا إنما استثنى الشرع منه ما كان من هبة جائرة من الولد لوالده، من الوالد لوالده، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للبشير والد النعمان لما وهب ابنه النعمان نحلة لم يهب إخوانه مثلها، فقال لا تشهدني على جور، وأمره برد هذه الهبة. فهذا مستثنى. وكذلك ورد الحديث الحسن: المرء أحق بهبته ما لم يثب منها. فمن وهب هبة يراد بها الإثابة، يراد بها الرد، كما هو في بعض أنواع الهبات يراد بها أمر معين مشهور، كما يقع في أمر النقطة في الزواج، ما يسمى بالنقطة، وهو أن يهب القريب أو الصديق للمتزوج هبة عند زواجه. الكل يعلم وجرى العرف بأنه يرد مثلها عند المناسبة، فهذه هبة ليس يراد بها التبرر، وإنما يراد بها أن يرد مثلها أو أكثر منها عند وجود نفس المناسبة. ومثل ذلك ما كان من هبات لغرض الزواج كما يعرف بالشبكة، وهي أحيانا يكون فيها اشتراط أنها من المهر وهو الغالب، وأحيانا يكون هناك اتفاق على أنها هدية، عندما تكون يعني لمجرد إتمام الخطبة. فإذا فسخ أهل المرأة أو المرأة فسخت الخطبة، كان الخاطب في هذه الحالة أحق بهبته، لأنها من الهبة التي يراد بها الإثابة، يراد بها أن ترد. فهذا أن يتمم الزواج، فإذا لم يتمم الزواج جاز له، وإلا فالأصل أنه لا يجوز أن ترد الهبة ولا أن يرجع فيها الإنسان، لا يجوز أن يطلب ردها ولا يجوز أن يقبلها، لأن العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. ولا دليل على كراهة ذلك فقط، بل الدليل على التحريم، والله أعلم، للنهي الوارد في ذلك مع التشبيه بالوصف القبيح. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه، فظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتره ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه. رواه البخاري ومسلم. قوله حملت على رجل على فرس في سبيل الله، أي أعطيت فرسا لبعض الغزاة ليجاهد عليه. حملت على فرس، حملت رجلا على فرس، يعني أعطيته له هبة ليغزو به في سبيل الله، فأضاعه ذلك الرجل، لم يهتم به، أجاعه حتى هزل، ضاعف هذا الفرس، ووجده يعرضه للبيع، لم يقم بشأنه حتى أضاع. وظن عمر أنه سيبيعه بثمن رخيص، وهو يعلم فرسه، ويعلم أنه لو أخذه سوف يعلفه ويعود قويا كما كان. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتره، لا تقبل أن تشتري، ولو كان على سبيل الشراء ولا على سبيل الاستوهاب أو قبول الهبة، ولا تعد في صدقتك. ولذلك إذا وجد الإنسان شيئا تصدق به يباع بعينه فلا يشتريه هو، لا يجوز أن يشتريه. وإن أعطاكه بدرهم مبالغة، مع أن الفرس يساوي أكثر من ذلك، ولكن ولو كان بأرخص الأثمان وأنت ستقوم عليه لا تعد فيه، لأنك تركته لله. والشاهد: فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه، وهذا محرم. وعن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل أن يعطي لرجل عطية أو يهب هبة ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يرجع في عطيته أو هبته كالكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. وظاهر هذه الرواية جواز عود الوالد فيما أعطى لولده مطلقا، سواء كان عدل في الهبات أو لم يعدل، ولكن يؤمر بأن يعود فيما لم يعدل، ويجوز أن يعود فيما عدل فيه، ويرجع في الجميع أيضا، يرجع في جميع أولاده حتى يظل العدل قائما. وذلك لأن الوالد أن الولد وماله لأبيه. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يسترد ما وهب كمثل الكلب يقيء فيأكل قيئه، فإذا استرد الواهب فليوقف فليعرف بما استرد ثم ليدفع ما وهب. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. يعني إذا فعل المحرم فيعرف الحكم الشرعي، ثم أمر على سبيل الاستحباب أن يدفع إليه إهانة له، والله أعلم أعلم. وإلا فلو لم يدفع له الموهوب له فإنه قد ملك هذه الهبة، ولكن السياق يدل على أنه إنما أمر بالدفع إليه إهانة له، والله أعلم وأعلم. قولوا قولي هذا وأستغفر الله ولكم. النقطة لا مش حرام، النقطة مش حرام، بس لازم يرد، ولو ما ردش يبقى من حقه ان هو يقول له هات الحاجة اللي اديتها لك. المهر يرجع، والشبكة اذا كانوا مشترطينها ترجع، والشبكة الهدية والهدايا بتاعت الاكل والشرب واللبس ما ترجعش. هل يجوز الاب ان يهب احد اولاده دون الاخر من الثلث؟ ولا ثلث ولا غيره، لا يجوز الا ان يهب للجميع بقدر متساوي الا من اجل الفقر والمرض ونحوها، فالفقير يجوز ان يعطى غير الغني. لا يجوز ان يشترط، اذا اردت ان تبيعها فبيعها لي، لا يجوز ان يشتريها اصلا باشتراط ولا بغير اشتراط. لا دي متفرغ عليها، متفرغ نقلين، نقلين صحيح، كلها ضعيفة. الشبكة بخمس تلاف وإيه؟ مثلاً الشبكة إذا ما تنصش على أنها هدية تبقى بجزء المهر، إذا اتفقوا أنها هدية تبقى هدية ما بترجعش إلا لو هو اللي إيه، لو هو اللي هيفسخ ما يرجعهاش، هي اللي تفسخ ترجعها. وذكرتم أن ابن متعامل مع بنك فيصل يخرج صدقة من مالي لوجود شبهة في المعاملات، الشبهة دي ان ليست كل المعاملات تتم صحيحة على المرابحة، ساعات بتتم بدون تسلم البضاعة، وبيقول له روح خدها من المحل اللي انت جبت لنا عرض اسعار منه واحنا هنسدد له، طلع معاه موظف يديله الشيك وخلاص، او حتى ساعات يدي الشيك للمشتري. وشبهة تانية لكنه هم لو هو قال لهم تعالوا سلمونا العربية هيبعتوا معاه موظف يسلمها له. ممنوع يسلمها في الاجنس، وديها في البنك ويسلمها قدام البنك او بره الاجنس. وحاجة تانية، شبهة تانية، ان بنك فيصل بيشترطهم على المتأخر غرامة تأخير نسبتها نسبة الارباح اللي حققها البنك في الفترة دي، وده محرم.